نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانا صحابيك هاتلاي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ناوي سفيان كري عبد الله تقفيب فرموي أي في غمر إخوة، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، لا أسأل عنه أحدا بعدك. أي في غمر إخوة، أمس قاريك بك نصيحتك بك أقصيك في قل الإسلامتي دا كفي ويستن بكتي ترنبي دوائتو في سيارك رقايك بودابني بكرتي وبفختي كلاسري برام بو اوي بقى مرضابوني اخواو بهشتكي بو اوي لجهنم رزقارن بيتو توشي غضبو توربوني اخواي قول نبم. خوت نصيحتكم كأي بغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام بيكم ببرنامج برجيان مو بردوان بملسري بغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام اوهمو اسلاما مزني بو كرد كردوا لدو كلمة دا لدو شدا كبيتو دستي فيو بقريت ام امرگاری دو کلمه ی اگر بیتو جه بجه کات والله د چته بهشت بزانین چی پیوت پیغمبر خدا علیه الصلاه والسلام فرموی ای سفیان بل قل امنت بالله ثم استقم بل ایمان مهنا بخوای پروردگار ایمان مهنا بفرستراوی ارجو اسمان قل امنت بالله كلمه كم بريتيه لإيمان بون بخواي فروردقار إيمان تهبه بخوا أو إيمانك خوا ليد بيت دواي إيمان كشت ثم استقم أو جابر دوام با استقامت ببه لسر أو إيمان بونت بخواي فروردقار أجر أمدو شيء لتودا هبيدة جيتا بحشت حديثك إمام مسلم روايتي كردو رحمة إخواي قوري لبه بزانين أمدو شيء بريتيه لتي كلمة كم ينقل آمنت بالله بلا إيمان مهنا بخواي فروردقار بو آية سفيان أو صحابي كهاتوا برسياري لفيغنبري إخواكر عليه الصلاة والسلام بو إيماني بخوا نبو بلا إيماني هبو بخوا بلام في ويست بردوام إنساني مسلمان إيمانك إخوين ويكاتوا وكو فيغنبري إخوا عليه الصلاة والسلام دفرمي إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب دا فرمه ایمان لذی هر یه چگل ای و دا کند بید هر وقت چون جل کند بید و پیوستی به تازه کردن و هیا به همان شیوش ایمان کند بید ایمان کند بید به سبب معصیت و توان و گمان گناه و هر وها ایمان کند بید به سبب شبهه و به سبب دلی و به سبب جهل و هر وها دور کوتنا و علم و زانستی قرآن و سنت او ایمان زور لا جنگ و جاری به سر دنیشید او ایمان زور تک دچیتو لاواز دبیتو لرگا و مساری خوی لاده دا فیویستی به تازه کرنا و هیا کسانک که ایمان دارو خواناسو و هر وها عبادتی خوادکا بلان بسبب نزانین و بسبب جهل لوانه ایمان که لرگای راز لای دابت هستیشی بخوی نکر به زور دون کوتو توا کسانی چیش هیا راست ایمانی بخوای پروردگار هیا بلام او ایمانا اوانیه که عملی صالحی لدوا بید اوانیه که خوای پروردگار لی رازی بید که آتا برا برا زکانم خوای پروردگار رزی چی لینان لو مانگ پیروزا بو او ایمانا که من تازه کینو و نوی کینو لو مانگ پیروزا دا که مدرسه یک بو قتاب خانه یک بو هر یه چگل ایمه كبيت وخوي فرودگار خيري بوويست بيت كسيك بو بيك قرابته ومالكان اخوا بيگومان لجنان ولفياوان او ايمانك ني بوتوا چون ايمان ني نابتوا روزان بروزو بيت بشوانه مسلمان تيدا نيرك طاعتي اخوا يوربك اشتق لمالي خوي ببخشي وصدقه وخيربك قران تيدا بخوينه مانجي دعاء كردن بو مانجي ذكر كردن بو مانجي چاكه كاريبو او هم عباده چاكان لو مان قدا همو مبستيدا نيكرنوي ايمانا همو مبستيدا بتوبوني ايمانا وكو خوي فرودگار لحكمتي بروزوبون دا فرموي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خواي قور الروجو إلى فرض كردين بو چي بو اوي بتقوى بينو بو اوي خوفاريز بينو لخواترز بين بقرين ولا خواي فروردقار كواتا با فرشياركين آية ايما لو ما انقتش سوديك من ورقرد لو ما انقتش برهمك من دس كود لو ما انقتش داهاتك من ودست هنا آية بتقوى بوين آية او روجو قردنا تأثيري لا اخلاقه لا روشت ما انكرت آية او نويجي شوانا تأثيري لا عبادته لا خوا فرستي ما انكرت وإلي كردين كالمودوا زيادة خواناس بين لمودوا تاواني وانكين كخواي فروردقار ليه ما نزوير بيت لمودوا اگر توشي تاوانيش بوين فشي ما نبين وزوب قرينو لاي خواي فروردقار آية وامان لهاد لو ما انقدا كالمودوا بلين بخواي فروردقار بدين كعبدي خواي قوربين بردوام وكارق كين كخواي فروردقار في خوشيانا كواسا برا برايزا كانم با محاسبي خومام كين با بخومان داب چينوا او ما انقبو او نبو تنها تيدا خومان برسيو تينوب كين تنها تيدا شونقونيب كين او ما انقبو او ابو كتيدا فيري تقوى ببين او ما انقبو او ابو كزياتر لخواي فروردقار نزيق بينوا خواي فروردقار مانجي رمضاني دانا بو دواي رمضان مانجي رمضان تنها بو رمضان نية مانجي رمضان بو اوية كتو طاقية كتهبه كوزية كتبه تلاشو بيت ادلكت و ايمانكت كلمودوا بدري جاي صالكت تو عبادتي خواي فروردقار بكي نكتن ها رمضان بو رمضان بيت نخير رمضان بو اوية كيما عبدي خوابين ببردوام و لعبادتي خواي فروردقار وازنهنين و فشيمان نبينوا كواتا كلمية كم بريتيبو لإيمان بخوا إيمان بونك بخوا كشريكي تيدان بيت إيمان بونك بخوا كوحده بيتنها تاكو تنهاي خواي قوربه إيمان دوابه كسود بخش تنها خوايا إيمان دوابه كزرر رزيان هموي بدست خوايا اگر همو أمتكو بيتواناتوان سود في بغينن كخوانينو سيد همو أمتشكو بيتواناتوان زرر ليدن تنها أون بيك خوا لسر تيدان نابه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله اويك اخوان سيبيتي هر اويا ايمان بون بخوا اويتو اعتقادي ذلك بخوا بي خواي قورد لها مو كسيك خوش تربيوه تنها الاخوا بترسي ولك تيتر نترسيد فشت بخوا ببستيد خود يقلاكي توبو خواي خالقي ارض واسمان او بريتي لايمان بون بخوا عبادتا كانت بزمان وبلا شو بمال همو عبادتا تنها بخواي فروردقار بكي او كاتتو بلي من ايمان بخواي فروردقار هيا دعاي او فرمي ثم استقم كإيمانك بخواي جورا دا مزران أوجا استقامته تبي أوجا بردوامي تبي لسر أو إيمانه بلام تا إيمانك بخوا تاكو تنها نبيت باسي بردوامي ما كلا سر عبادت شونك أو كسيك إيماني بخواه يا وإيماني بفروية كشيا لتشا وزار ولا بلاو مصيبة نخوشي ببارزه جارب باسي روز وقرتون ويشكر ذن نكاد جارب أو عقيدة وبيرو باوري خوي باك كاتوا لشخص فرستي وبرو فرستي لغيري خوا فرستي أوجا بلي من دمي استقامته في بردوام بم إيمان دنيك وتنها إيمان بخواها به بغير إخوة إيمان بهش تيجي ترنبت إيمان بهو نبيك غير إخوة جورا سود في ذا جيانيا زور زرر اللي ردا خوي فرودجار لقرآن في روز كيدا بني الرأ وكي خوي ذا فرمت لسورة يونس ذا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي محمد وريابة نتي غير إخوة هوار كي هيجيك وهيج كسيك بفلسطين واعتقاد بكسها چونك لا ينفعك ولا يضرك غير إخوان سودت في ذقينك هاواري بكيا ونزرري شد لذاك هاواري نكيته باورت بين به فإن فعلت أي محمد أجر هاوار كيت غير إخوة فإنك إذا من الظالمين تو لو ظالمانك شريكا بأخواي قبل دانا إن الشرك لظلم عظيم كواتا بلا برز كانم جار إيمانك تساق كوا إيمانك بس بخواي فروردقار هبه أواني خاون سيارة كانن أو مير وشين كان لكيشي سيارة كتان ليكنو فريدا شاوزار بونا بارزين لشاوزار أي أو آفرتاني لمالن اعتقاد تان با كو ملك تي خرافي وكروبوج نبه لشاوزار وبلا ومصيبت ببتان فارزي همو من إيمان من بخواي قوره هبه أو خواي كهمو ماني دروس كردو جيان ومردني همو ماني بدستا كإيمان تيقلا كردو بخواي فروردقار دواي او استقم او جاء استقامتها بيلسر او توحيدو تنهى اخوا فرستيرو لاخوابونا ثم استقم معاذك رجب الرضا اخواي فرودقاري لابد روجي كان ويتي سفر كافها سلاي في غنبري اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله اوصيني اي في غنبري اخوة دموي سفر كم وصيتمك وامرقاريمك فرمي اعبد الله ولا تشرك به شيئا معاد صحابيك في غمر إخوايا واش لقالي بردوان في غمر إخواصم لقال صحابة كاني لقالي أن نويدكاته وبيريان دينته وان ليدكاك بردوان بن لسري فرموي اعبد الله ولا تشرك به شيئا خوابة هاب فرشت أي معاد وشريك بأخوة دانني فرموي زدني يا رسول الله نصيحتي اشتريش بوم زياد كيف في غمر إخواصم لو زيادر تشيتر فرموي أي معاد إذا أسأت فأحسن أجر كاري خرافت كركزني توشي كاري كي خرافة نبيت كزني تاوان نكات بلام شاك أوي إنسان كتوشي هلبو شيطان بهلي برد فأحسن شاكي بدوا داب كبقري ولا إخباي فروردقار إن الحسنات يذهبن السيئات شاك خرافة لا دبن رشيد كاتوا فرمي زيدني يا رسول الله أي في غمري فصلى الله عليه وسلم البوم زياد كوصيتي كتريش دواي أو تشبكم فرمي استقم ولتحسن خلقك فرمي بردوان با لسر أودو كلمة بردوان با كنصيحة مكردية كم يان خواب فرستو شريكي بودامنه دوميشان كتوشي خرافة بوي شاكي بدوا دابك ببردوامي شاكي بدوا دابك استقامتها بي لسر أول لسر أوري بازا ولتحسن خلقك أو جا روشت أخلاق جوانك چونك إسلامتي روشت أخلاقي جوان لإسلامتي دا منزلتي جبرزي هي خواي فرودقار كاتك ومن باسي في عمري خوادك عليه الصلاة والسلام وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم باسي أودك كخاوني أخلاق وروشتي زور مزنا بوي أجر فاداستي زور شي هي بو أوش نار دي خواي قولك روشت أخلاقي جوان بو خلق بينتو كوابي كات كواتا سيري كلماتي بچوك چن وشيكي بچوك بلام چون إسلامتي تموي بو كودا كاتوا خواب فرستو شريكي بو دامنه او إيمان بون بخواكيا وهروها إذا أسأت فأحسن كخرافتك زو شاقي بدوا دابك زو توببك وبقر ولي وفشيمان ببوا او جا استقامت لسر او هبت روشت جوانك او بس بو او ايك خواي قورا خوشي بويتو خواي فروردقار بدبات بحشت كواتا بلا برزا كانم استقامت فيوستا او فيوستا انساني مسلمان بردوان بيت لسر كاري چاكا لسر تنها خوا فرستي بردوان بيتو استقامت تهبه ند روز خوا فرست بيتو روز اشتروازي لبيني خواي فروردقار فرماني فكر دين لكتابة كيدا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عبادتي فروردقار بك خوا فرستي بك تا او روزي كمردن ديت تا او كاتي كمردن يخد دقري تو عبادتي خوابكو بردوان با او آية بوشي وي تفسيركي نقوكو هنده كسي انساني جاهل هنده كسي نفام ونزانو دور لديني خواي فروردقار هنده كسي قمراء بناوي ولايته بناوي فيال تاجيتي وازلا نوير دين وعبادتناك دل من قيشتون بيقين نوير لسر او كسانيك عوامي خلق بلا ميما قيشتون يقين ولا نوير كلمز قوتو مالكان اخوان اخير اما لما كان نوير دكين فين فرزنا مكه ديكا چون ديكا نازانين مگر شيطان كان هلي بقرن كواتا بلا برز كان واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يقين بريتيه لمردن بندايتي خوتا خوابك تا وكوكاتي مردن بردوام بلا سر عبادتي خواي فروردگار نق انسان روجك عبدايتي خوابكاو دو ايمان جي رمضان وازي لبينه نابي انسان مسلمان وكو او كسوابت كخواي فروردگار بو من باسي اخرتك دكا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا وكو آفرتي كبياني تا إوارا رسنو چنيني دا كردو إوارا شمي هل دوشان دوا تو مانجي رمضان من دو بويت رجو تيدا كرد عبادتت كرد ماري خود بخشي دعاة تيدا كردو فاران ووشو نواج نتشي دواي رمضان هر لا يكم روجي رمضان ووابزاني أمروي روجي يكم روجي ججند أمروي ججن بريتيا لبرلائي بريتيا لا ياخبون لخوا القران والذين إخوا هل قرانا ولا طاعت وعبادت نابي وابيد بل كاتك روجي ججن دي بو اوي زياترتو خواي قورة بقورة دابني ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون خواي قورة فرمي كاتك الشوي ججن دي ايوة الله اكبركن خواي قورة بقورة دابني وهروها بو اوي الشكري خواي فروردقاربكن زياتر بردوان بن لسر طاعتي خوا شكريش تنها بزمان ناكري بعمل وبكر ذو إنسان بيسلمينه كلا دواي رمضان بردوام شكري خوادك وبردوام خواي قورة بقورة دادني ودي فرسته دعوة كارم لخواي فروردقار توفيق من بدأ أخير من خيرك واستقامت من في البخشة ومن لبكى بردوام بلا سر طاعتي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله خواي فروردقار لكتاب في روزة كيدا لكن شوينك دا فرمان بفي غنبر ذكا عليه الصلاة والسلام فرماني استقامة بردوامي دا فرمي خواهي قورا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون فرماني فرمان بفي غنبر ذكا عليه الصلاة والسلام فرمي فاستقم استقامتها بأي محمد عليه الصلاة والسلام بردوامتها بأي محمد عليه الصلاة والسلام شنك بردوامي أساسا ودد قيانت أقر كسك بيهو السفرك كالير وبولاتك روجك بريوبو دو روج بريوبو سي روج بريوبو دو أي بلي بس سي روج من السفر دام سي روج دروم من دوهم بس يتي تائر بس بله رویشتی سه روز چهار روز ده روز بلام اگر یک روزی شد بمینه اگر دمت رد بمینه بوستید بله بس من دوم تو نگشتی تا هدف و آواتت لیرش ایم برای برزکان مربوارین کن فی الدنیا که انک غریب او عابر سبیل ایم عابر سبیل و نربوارین ربوار و مسافریش نابه لنوی رقابل بس لیر سیاره که را دگرین هیچی تر ناروین بردوام دبه لرویشتن دابی تا دمرید تا دگیت بهشتکی خواب انسیمان که فاستقم كما أمرت خواهي قول فرمي أي محمد استقامتت هبه استقامت بريتية لكي برا برزكانم استقامت يعني ريك راوستانو بردوام بوني كي ريك أويك إنسان لسر ريقاي راس بروا وببردواميش بيت نكو تايفي بين روجك يا دوروش فاستقم أو جا فرمي كما أمرت شون تو بردوام بلا عبادت كما أمرت شون فرمانت فكرا وآواء اگر کسک تیب گا توزک شعوری هبه لو آیت بیر بکاتوا فرموی استقامتت هبه کما امرتا چون امرت فکراوا چون فرمانت فکراوا نی فرمو ای محمد استقامتت هبه خواه فرستیب که چون بو خود دتوه چون عادت و دابو نرید چون آوا نخیر فرموی فاستقم کما امرت چون فرمانت فکراوا تو رسولی خواشید بلام چون فیوتراوا آوا خواه فرستیب که أو استقامت تهبه ومن تاب معك أو نشك لقلتو توبي عن كردو إيمان ينهن أو شوينتو كوتون أو نجدبه استقامت ينهبه بوشي ويك فرمانت فكرة بجواري قرآن بجواري وحي إخواي قورا مسلمان دبي عبادتي إخوابك نك بجواري كبوخوم چونم فيشاكا نخير عبادتي إخوة بريتية طاعة الله بامتثال ما أمر بريتية لطاعة إخوة بجوير على كرني أو فرمانك إخوة كردويتي عبادتي إخوة بريتية نية لويك لعادة دابو نريد شو إخوة فرستية كدبيني تجلي أو بريتية لاستقامة إخوة فرستية نخير كواتا بالإخوة بترسن أو كثانيك عبادتك دكن بلان بجويري أمري إخوة وفي غمري إخوانية باشاك بزان انوان لدي عاملة ناصبة بس ما اندوبونو ايش كردنو ما اندوبون يان بودا من اتوبة بي پاداشت شكو في غمري خواهد صندفر من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هر كسي كردويك امري ايميل اسرنبه او الرد كريتا وقبولنا كريتا كواتا او كساني كتصرف يان وكو تصرف فرعون كان كفرعون شي داود بقوم كي خوي ما اريكم الا ما ارى من او بشاك دزانم كبو ايوي دبينم او اي كمن بو ايوي بباش دبينم بس او باش بو ايوي او اي كمن بباشي دبينم ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد من رين ما ايتان دكم بورا غاي راس او اي من بشاك مزاني بو ايوي او باشا او تصرفي فرعون كان نابي هيك كتك خوي لخلق كات فرعون اگر آیتی خواهد حدیثی پیغمبری خواهد علیه الصلاة والسلام قبولی نکا بلی آخر من وام پی باشه آخر وامان في شاكا آخر باو بافير من وايان قتوا وايان كردوا مبن بفرعون لبرامبر قرآنك إخوة لبرامبر سنتك في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام الكجبة أجر خواش تيجي فرموا بلا بسرتشاو أجر في غمر إخواش تيجي فرموا بلا سمعنا وأطعنا ما دام حديثي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام خلاص هيك كسيك خاوني هيك سيجنية لآسي فرمودي إخوة وفرمودي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بلا ما وكسانك بعقلي خويا دين بو خلق درازي النوى زورشت هي بدعي وبلقي لسرنية نلا قرآن ونلا حديثي في غمر إخوة سلام لخلشي ده كان بدين واجر اياتي اخواشيان بوبي كساني كان تدايه او اند بي دينه اياتي اخواي قرش قبول لك حديثي پیغمبري اخواش قبول لك بلان بو اويكا قناعت بخلشي بك دي كو ملك بهتان ودرو در صدقه فلان كسباب ما بسدي اويا ما تشونه فلان مزقوته او نيتي اخواني نيتي اشتشترا اجر رازكيت اجر رازكيت اهلي ديني تو اهلي ايماني اياتي بو خلق باسكا حديثك بو حديثك پیغمبر صن بو خلق باسكا نقل قرآن وحديث لا يندي بو بيتوني خوت من وام في باشا ما أريكم إلا ما أرى كوابتوك فرعون ذكي بلا مصفاز بخواي فرورد قال والله خلق دقرأتو بولا إخواي قولا خلق باوشي كردوتو بدين إخوا دا بو قرآن كي إخوا سنتي في غمر إخوا عليه الصلاة والسلام شوا شكاري نما كتاي بها شيرنو فرهاد نما رستم وزوراب نما ليلى ومجنون نما أو جورا درو درستو چيرو كان بو خلق بخوين درتو بناوي دين كتاي بها إن شاء الله جا خير بو أو كسيك تائسة لغلط دابوا بقريتو باوش لقرآن وسنة بدا أو سر برزيبو أو نقعي ناديبك أو سركشيبك بلي نابي دبيبو أوي أمن أو مجدكونا بمينيت إلا بردوام دبم لسرد جايتي كرني أوشتا بال أخوات ترسن أو كسانا استقامت أوي فاستقم كما أمر شون فرمانت بكرا وآوا حديثيك بو يتشي كان بروا بيقري ورقك وبيدغيني وفريدة خواي قورا ملكد لي بدرينيت شون حديثي في عمري إخوة درينيت خواي قورا تولد لي بستيني هروكو بأدبي برامبر آيات وحديثي في عمري إخوة دكي خواتا بال أخوة تسين برا كان خوا فرستي أوانية تنها برجوبين تنها أوانية نوشكين خوا فرستي أوانية كتو كما أمرت خوا شوني فرمان كردوا في عمري إخوة خم كي فرموا تو أواب رويد بريدا في عمبرا كمان خواي قورا فرماني في كردوا كي فاحكم بينهم بما أراك الله خواتشيدني شانددات آواء حكم كالبينيان نكفر من خواتشيد في باشا كفي غنبر بوي نبيد عليه الصلاة والسلام لخويا وشدك إلا شوين وحي خواك هذه منو تو تشين كواتبا بقرينو بولا إخواي فرودقار أو جاهيجي تشيج با بيانوي أو نيني توا أو بكا بعزل إمامك والله أو قسيك موافقي قرآن وحديث أو قسي إمامك إمامك زور برستربون لويك حديثي في غنبري خواتك شافعي رحمة إخواني قوري لي بزور لو بتقوى ترو لخوانا ترو برسترب ولويك تصرفك آوابك حديثي في غمر إخوارت كاتوفنا بإخواني قوري إمام كان أو كسي شوين قرآن وحديث ذاك أو براسي شوين إمام كان كوتوه والله إيما إمام شافعي ما لا تفرس الدبي وإيما براسي شوين كوتبي نكتو شوين كوتبي إمام شافعي فرمو إذا صح الحديث فهو مذهبي أجر حديث صحيح بو أو مذهبي منه نيفرمو حديثي في غمر إخوة بهر لو لا بجوي مدن في غمر شيء من إمام تانم سر مذهب تانم مقصي من بكن فنا بخوا إمام شافعي زور لو بإيمان تربك أو جور رقصان بك بقص بك يا بفهم أو إلي فهم بكري كواتا كس عزرينية لبنامبر قرآن وحديث داهيت كسك عزرينية بناوي دين يا بناوي غير دين هموما بقرينا دز بقرين بقرآن وكلام إخوة وكلام في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا بلام استقامتي جيشك زيد الرويت إذا نبت إخوائي فرورد قال زيد الرويت تنرويتي نابل الذين دا دز قرتن بدين أولي كتو تنرود ليدر شيت بياوي كي زيد الرويت خلق بكافر دابني خوين ومالي خلق بحلال زين نخير كاتك بس استقامتك إخوائي قبل فرموي ولا تطغوا بلام زيد الروي نكن بلام كسيق نبن تنروبن كسي كميان رو وسط يذبن لبيني زيد الروي وكرت رويدا إنه بما تعملون بصير فرورد قارمان أمري باستقامت كردوا استقامتش زيد الروي تدانية استقامتش شوين فرماني إخواه في غمر إخواه كوتنا عليه الصلاة والسلام لآية اشتر ذا إخواه قبل فرمي فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم شون فرمانت بكراوة آواء استقامتت هبه لسر أمري إخواء شوين أهواء خلق مكوا خلقية هواء آرزوي زوري عن هيا راو بوچوني زوري هيا خلق يشيك دلي ولا عادتي شاري إيما وايو يشيك دلي عادتي مزقوتا كمان وايو يشيك دلي بابنك مواين كردو يشيك دلي نازان فلانكز واي قتو نخير ولا تتبع أهواءهم تو شوين أو أهواء قصي خلق مكوا بيرو بوچوني خلق خواي قولة تيفي فرمي أوابكا فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم شوين أهواء خلق مكوا شون كهرشتك قرآن وحديث نبي هوايا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أقر استجابيان بوتو نبي أي محمد عليه الصلاة والسلام شوين سنتي تونكون فاعلم بزانا إنما يتبعون أهواءهم شوين أهواء إخوان كوتون بانا يشي بنين دين كواتا استقامة برا كان إخوائي قورة فرماني فيكر دين باستقامة هركتك استقامتي هبه لسر قرآن وسنة دز بسنة في عمر إخوائي وبقري عليه الصلاة والسلام شوين ربازة كيف كوي والله بهشتي بنسي بدبي إن شاء الله وكو إخوائي قورة لآياتك دادة فرمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أو كثاني كذلان ربنا الله كذلان فروردقاري إيمة تنهاء الله فارسترابي إيمة تنهاء الله أويك هانائب وذبين تنهاء الله أويك حيواني بوسربرين تنهاء الله أويك اعتقاد مانتيبية تنهاء الله كسي ترناء ثم استقاموا لفاش أو اعتقادا استقامتي عند بيت بردوام دبن نسر أو رقارات إخوة فارستيو شو ينكوتني سنة تتنزل عليهم الملائكة إخوائي قولوا فرمي أوانا لكاتي روح كيشاني عند ملائكة دين دادة بزن بيقومان هر كسيك روحي دشيرشي ملائكة دين دادة بزن بلان بزاني حالي خلق شو لك دادة بزن ملائكة أوانيك استقامتي عن هيا ملائكة دادة بزن كيان في ذلك ألا تخافوا ولا تحزنوا ما ترسن لروح كيشان ما ترسن لقبر ما ترسن لزندوب نواه ما ترسن لجهنم ما ترسن لتوربون إخوة ألا تخافوا ترز لسر إيوانيا ولا تحزنوا خمي أوش تانبي دنيا تنبجيهش خمي أو تانبي كسوكار تنبجيهش أو أي استادي بين نبويدة سن زور خوشترة خوشيك أوانا تنهمو دبير دباتوا بو أو مجد خوشيه بو في عند دري بس سبب دو كلمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كان إما بس خواد فلسطين غير إخوانا فلسطين ثم استقاموا أو جاء استقامان أبو بردوان بل سبخوا فلسطين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إخواني قرد فرمي ملائكة كان مجدي بهشتي شيئا في ذا مجدش وربقرن بو بهشتيك وعدتان في إدرابه نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ملائكة كان فيها أندلن إما لدنيا لقلتها أنبون بإذن إخواني فرورد قال وإستاج أوتاء روحكي دكيرشي برو بهشت برو قبر دروا وروح كيبر وبهش دروا لدنيا ولا اخره ملائكه ديان فارسي نغو اكو هندي كسي جادوغرو هندي كسي سحرباز هندي كسي فالغراوا كشيطان جنوك كان الى قبل نغ ملائكه اخوات الرجال لبيت وانهم ليصدونهم عن السبيل سبون انهم مهتدون هندي كسي شيطان الى قبل شون انسان مسلمان ملائكه ديار متي ددات او الشيطان شي الى قبل شيطان وايل دكا كبتوان بشيتنا واقر سري مار بقاتا زاري خويوا شوشا بخوات وتأثيري تينكا أو شيطاني لقلا بنص القرآن شيطاني لقلا جاء إيمان داري تنها خوا فرز ملائكتي لقلا بإذن إخواك وتخواك رردقاري لقلا نزلا من غفور الرحيم ما إذا يكد بودان دراوا ضيافتي يكد بودان دراوا شوينك شاور ردك على لاين خواي فروردقار واستقبال استقبال بودان دراوا لو نعمة تل كاتك الرتو روح دتشي روح دتشي اشتري فيد بلن تومي واني خواي قوري نزلا من غفور الرحيم تومي واني خواي فروردقار تو ورد قريت قبول الدكات خواي قورا ضيافتي بوتو داناوا شو نعمتي تي قوري بهوي تشيوا خواهي قولا نيفرمو أوانيك إيمانيا بخواه وبغير خواه شيخ أوانيك دلن يا الله ويا شيخ عبد القادر هاوار أوان ملائكة كان مجدي عند دنيو خواهي فرورد قال ضيافتي عندك نخير فرمو إن الذين قالوا ربنا الله بس أوانيك بس خواهي قولا دفرشنو بس هاوار دكنا أو جاء استقامتي عنها أو مجدي عند دريتي بو كاتي روحتي شانو بو ناو قبري شانو وهروها بو دواروش بو قيامتي شان كواتبرا برزكانم تنها خواه فرستي وكل حديثكي سفيان ثقفي ومعاذ كري جبل ودواي تنها أخوة فرستيش استقامة بردوان بون وأحب الأعمال إلى الله وأدومها وإن قل خوش ويستين كذا ولا إخوة بردوامية دواي مانجي رمضان برا كانم لأخوة باها الله قرينا نواج دمينات جماعة دمينات روجو قلتني سنة هيا وهروها ذكر إخوائي قورا وهروها قرآن خويندن دعاء كردن مال بخشين شاككاري دوربون لتاوان ولمعصية وسرفيتي بردوان ببرا برزكم او ربازت كجرتو تاني وهنا وتبر الله مكا كبر الله كرت همود لي هلض وشي توفيق استفاده ينابه كواتب استقامت من هبه داوا الاخوي پروردگار بكين ك بردوان ممكنه طاعت اخوا اخوي پروردگار بخاطرنا وجوانا كان رحم ما تبكي اخوي گور بخاطرنا وجوانا كانت همو او خلق بقريني توبو قران كي خوتو حديثك بي عمر اخوا عليه الصلاه والسلام اخوي گور ما لبكي همو من عبدي توب انتاكاتي مردنيش تنها توب فرتين وشريك بودانين اخوي پروردگار اوانه من ك گمران اخوي هدايت يام بدي يا ربي اخوا اواني ك گمران اخوي هدايت يام بدي اخوي اوانش كنيت يان بي سونيت يان باغنيه لقل سنه كيف يا عمر اخوا عليه الصلاه والسلام لقل توحيد اخوي گورا يا ربي اخوا ابو خلق نشان دي كاوانه نيت يان اخوا فلسطينيه اخوي پروردگار كمن يچكم لو كسان نيتم دينك اي تونيه اخوي پروردگار بو لپيش چاوي همو خلق رسوام كي اخوي گورا نيت مان خالص كي يا ربي اخوا هر كسك بناوي دينه وقصدك ما بستي دين دارتينيه ما بستي تنها اخوا فلسطينيه ما بستي بان كرديني خلچينيه بولا اخوا بتاكو تنها اخوي پروردگار رسوام كي اخوي گورا كشفي كي بو خلق او ما بستي اخوانيه اخوي گورا روني كي تو بو خلق دري خير كاوكس الشواش كارا نكيدا اذكار به اخوي كمن بم يكم جار من اخوي هدايت من دي اخوي نيت من خير كيو اخير من خير كيو هدايت من دي بو رگاه كي خويتو استقامت من بديتي اخوي گورا شفاين خوشكان من بديت اخوي گورا استقامت من بديتي واخير من خير كي اخوي پروردگار اوانش من كتا استا نگراوين ولايتو اخوي گورا مولتك ماو امشو بيستونو هدايت من دي پروردگار بتوانين توبه بكينو بتوانين بقرينو او هل بقوزينو او چاكي من لدزنچه اخوي گورا شفا من بو بنيري رحم من في بكي اخير من خير كي بهشت من بنصيب كي لبلاء مصيبه خوش مان ومال من دار وكسكارو ولا تقلش من بفارزي والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.